أهلا بكم يا أصدقاء المعرفة في حلقة جديدة من كنوز من رفوف التاريخ. في كل حلقة نزيل الغبار عن مخطوطة عظيمة وننفغ التراب عن كنز فكري غير وجه الحضارة. اليوم رحلتنا ليست إلى كتاب بل إلى محيط، محيط من العلم اسمه تفسير القرطبي. قد تقول: أعرف كتب التفسير، هي شروحات للقرآن. انتظر، ما سنتحدث عنه اليوم ليس مجرد تفسير، بل هو قاعة محكمة كبرى، ومختبر لغوي دقيق، وحصن عقدي منيع، وحديقة وعظية غناء، كل ذلك بين دفتي كتاب واحد. هل أنتم مستعدون للغوص في أعماق الجامع لأحكام القرآن؟ اربطوا الأحزمة، فالبحر عميق، والكنوز لا تحصى. الفصل الأول: الرجل الذي بنى المحيط. قبل أن نبحر في الكتاب، دعونا نلتقي بالربان. الإمام القرطبي، تخيلوا معي رجلاً ولد في قرطبة، زهرة الأندلس، في وقت كانت فيه بلاده تنهار وتتساقط مدنها. رأى بعينه مرارة الهزيمة، لكنه لم يسمح لها بأن تكسر روحه. هاجر من وطنه الجريح حاملاً في قلبه علماً غزيراً، وفي عقله مشروعاً عظيماً. لم يستقر في قصور الخلفاء، بل اختار صعيد مصر الهادئ، وهناك بعيداً عن صخب السياسة وضجيج المدن، وهب حياته لكتاب الله. قال في مقدمة كتابه العظيم جملة تهز الوجدان، تكشف سر الإخلاص خلف هذا العمل الجبار. قال إنه ألفه ليكون تذكرة لنفسي وذخيرة ليوم رمسي. لم يكتبه للشهرة، بل كتبه للنجاة، وهذا هو سر بقائه خالداً حتى يومنا هذا. الفصل الثاني: ليس مجرد تفسير، بل هو نظام تشغيل متكامل. حسناً، ما الذي يجعل هذا الكتاب فريداً؟ السر يكمن في منهجيته العبقرية. الإمام القرطبي لا يمر على آية مرور الكرام، بل يفعل شيئاً مدهشاً، يقوم بتفكيكها إلى مسائل. تخيلوا معي آية تتحدث عن الوضوء، مفسر آخر قد يشرحها في صفحة، أما القرطبي فيقول: في هذه الآية 20 مسألة. المسألة الأولى: في اللغة، ما معنى كلمة إلى المرافق؟ هل إلى تعني مع أم حتى؟ ويأتيك بأشعار عرب وأقوال النحاة ليثبت المعنى. المسألة الثانية: في الفقه، هل غسل المرفقين واجب؟ هنا تبدأ المحكمة. قال مالك، وقال الشافعي، واحتج أبو حنيفة بي، وأما دليل الظاهرية فهو يعرض لك أقوال الجميع بأمانة مذهلة، كأنه محام يمثل كل المذاهب، ثم كقاض عادل يناقش الأدلة ويرجح الأقوى حتى لو خالف مذهبه. يا للإنصاف! المسألة الثالثة: في القراءات، ماذا لو قرأها قارئ آخر بشكل مختلف، وكيف يؤثر ذلك على الحكم؟ المسألة الرابعة: في الوعظ، وبعد كل هذا العلم يختم بلمسة إيمانية تلامس قلبك. أيها المتطهر بماء الدنيا، لا تنسى أن تطهر قلبك من أدران الذنوب. دعونا نأخذ مثالاً حياً وسريعاً. آية تحريم الخمر في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. القرطبي لن يقول لك الخمر حرام وينتهي الأمر، لا، سيبدأ رحلة مذهلة. لغوياً سيشرح لك معنى كلمة رجس، وأنها تعني الشيء القذر المستقذر عقلاً وشرعاً. فقهياً سيناقش 20 مسألة فقهية: هل كل مسكر خمر؟ ما هو حد الشارب؟ هل يباع الخمر أو يخلل؟ هل يضمن إذا أتلفه مسلم؟ تاريخياً سيذكر لك مراحل تحريم الخمر في الإسلام، وكيف تدرج التشريع بحكمة ليغير عادة متجذرة في المجتمع. حديثياً سيسرد لك كل الأحاديث التي وردت في ذم الخمر وبيان عقوبتها. وعظياً سيختم ببيان أضرار الخمر على العقل والدين والبدن والمال، وكيف أنها أم الخبائث. أرأيتم؟ آية واحدة تحولت إلى بحث متكامل. هذا هو تفسير القرطبي. الخاتمة: لماذا لا نزال بحاجة للقرطبي اليوم؟ في عالم السرعة والسطحية قد يبدو هذا الكتاب الضخم غير مناسب، لكن العكس هو الصحيح. نحن اليوم أحوج ما نكون إلى عقلية القرطبي. نحتاج إلى إنصافه في زمن كثر فيه التعصب. نحتاج إلى موسوعيته في زمن التخصص الضيق الذي يفتت المعرفة. نحتاج إلى عمقه في زمن سيطرت فيه المعلومة السريعة والمبطورة. نحتاج إلى جمعه بين العقل والقلب، بين صرامة الحكم ورقة الموعظة. تفسير القرطبي ليس مجرد كتاب يقرأ، بل هو عقلية تكتسب ومنهج يتبع. هو دعوة لنحترم خلافاتنا ونبحث عن الدليل ونربط علمنا بخشية الله. في المرة القادمة التي تسمعون فيها اسم تفسير القرطبي، لا تتخيلوا مجرد كتاب أصفر قديم على رف، بل تخيلوا محيط زاخر بالعلم ينتظر كل باحث جريء ليغوص فيه ويكتشف كنوزه. كنت معكم في رحلة خاطفة على شواطئ هذا المحيط العظيم، وحتى نلقاكم في حلقة قادمة مع كنز جديد من كنوز تاريخنا، دمتم في رعاية الله وبحث دائما عن المعرفة.